ايهاب ليش بتقعد انت اجباري ما شاء الله انت اشقر منه واحلى منه على اخوي خالد كيف حالك تقرا ايهاب لما اقول لك طيب اذا واحد يقرا يا جماعه لما شو اسمه أخف عشان الصوت ده. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا أيها الإخوة الأحبة في قراءة الشبه التي أوردها أهل التعطيل على أهل السنة والجماعة، وذكرنا هذا الكلام لعلي بجوز أكثر من 4-5 مرات. قلنا الله عز وجل خاطبنا في كتابه العزيز ونبيه صلى الله عليه وسلم خاطبنا في السنة الصحيحة بآيات في الكتاب العز وجل وبأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان لأسماء الله جل وعلا ولصفاته سبحانه وتعالى، والناس تعاملوا مع هذه المعاني، هذه النصوص لها معاني، هذا المعنى الذي يسبق إلى الذهن اسمه ظاهر النص. ذكرنا هذا الكلام أكثر من مرة. هذه ظواهر النصوص الناس وقفوا فيها على 3 طرق أو 3 أصناف أو 3 أقسام أو 3 أنواع إلى كما تريد. القسم الأول أهل الحق، خلينا نبدأ بأهل الحق، أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونفوا ما وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، طبعا ذكرنا هذا الكلام أكثر من مرة، ونفوا ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ما اعتقاد ثبوت كمال الضد، يعني ليش هذه الصفة منفية، ليش صفة النقص هي منفية عن الله عز وجل، الله عز وجل لا حرم على نفسه الظلم، لماذا؟ لكمال عدله جل وعلا. فلا نقول حرم على نفسه الظلم، لا نقول الله لا يظلم فقط، لكن نقول الله جل وعلا لا يظلم لكمال عدله، واضح؟ طيب، إذا هذا الصنف الأول من الناس اللي هم أهل الحق، أهل السنة، أهل السلف، أهل الحديث، الذين وقفوا هذا الموقف المشرف. القسم الثاني وهم يعني القسم الأول من أهل الباطل إذا جاز التعبير، إذا نقسم قسمين، قسم أهل الحق وأهل الباطل. القسم الأول منهم أهل التمثيل، أثبتوا نعم لكن توسعوا في الإثبات وجعلوا كل ما للمخلوق هو لمين؟ للخالق، وجعلوا كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه هو يعني مثبت لله عز وجل، لكن كما هو للمخلوق، قال الله عز وجل له يد، نعم على الرأس والعين نؤمن بذلك، لكن كيد المخلوق. الله جل وعلا له عين، نعم على الرأس والعين، لكن كعين المخلوق. الله عز وجل يستوي على العرش، نعم، لكن كما يستوي المخلوق، وهكذا. فأثبتوا كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه، لكن مثلوا الخالق بما سمناه طائفة الممثلة أو صنف منهم اسمه الممثلة، وهم أهل الباطل طبعا. القسم الثالث أو الثاني من أهل الباطل أو القسم الثالث من عموم الناس في ظواهر النصوص لهم أهل التعطيل، أو بيسموا حالهم أهل التأويل، بيسموا حالهم أهل التأويل من باب تزيين الأمور، تزيين القبائح، كالخمر مثلا يسمونها بغير إيش، اليوم يسمونها مشروبات روحية، يسموها مشروبات، هي فعلا مشروبات روحية، هي مشروبات قاتل للروح، هي مشروبات معدمة للروح، هي مشروبات ماسخة للروح، صحيح، لأنه شارب الخمر يسحب، يعني عفوا بعد الشرب كأنه بهيمة، اللي ببول بالشارع هذا مش إنسان، هذا يستعف ويستقذر أن يفعل هذا لمجانين الناس فضلا عن عقلائهم. فلذلك الآن هي مشروبات روحية، صحيح، مشروبات قاتلة للروح، زي القدرية، كيف قالوا نفاة القدر سموه قدرية، خرجوا عن المألوف، وبالعادة يسمى الشيء بالشيء الغالب عليه إلا عند القدرية، سموهم السلف قدرية، ليش؟ لأنهم ينكروا القدر، وهذول يقولوا على مشروبات روحية لأنها تعدم وتمسخ إيش؟ تمسخ الروح. فسموا حالهم أهل التأويل، فجاءوا لأهل السنة قالوا لهم يا جماعة الخير أنتم بتعيبوا علينا التأويل، إنه إيش يعني التأويل؟ إنه نصرف النص عن ظاهره، يعني نعمله تحويله، نقول مش هذا معناه صحيح، معناه صحيح ويأخذوا كوربة كما يقال أو تحويلة معينة كما مثلناها كل مرة. قالوا لا لها معنى صحيح لكن مش المعنى اللي تفهمتوه، مش ظاهر النص، هذا ظاهر النص غير مراد، غير ظاهر النص غير مقبول، ظاهر النص هذا كفر، هذا ظاهر النص باطل واضح. لكن شو معنى صحيح يا جماعة؟ معنى صحيح كذا، فصرفوا النص عن ظاهره. يعني مثلا الرحمن العرش استوى، قال لا مش استوى يا جماعة اللي بتعرفوها، تعالى وارتفع، يتركك من أبو عالية تابعي جليل زي ما قلنا، أسلم بعد أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنتين في عهد أبي بكر رضي الله عنه في خلافة أبي بكر، من كبار التابعين. ولا تردوا على مجاهد تلميذ ابن عباس، شو معرفه المجاهد؟ مجاهد ما بعرف، واضح. تلميذ ابن عباس اللي بيقول ما يعني استوقفت ابن عباس على كل آية في كتاب الله عز وجل، كان الإمام الشافعي رحمه الله عليه على الغالب، على الغالب إذا جاء النص إسناد صحيح عن مجاهد التفسير آية يقف عنده، قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به انتهى. تتعب حالك ليش؟ لأنه مجاهد تلميذ مين؟ ابن عباس. مين ابن عباس؟ صحابي أولا، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، حققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمه بالدين، فقهه في الدين وعلمه بالتأويل، فإله دعوة خاصة، ودعوة الأنبياء مستجابة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. فقال لا لا لا ترد على أبو العالي ولا مجاهد، ما بيعرفوش. مين بيعرف؟ بيعرف سيدي فلان وسيدي علان، واضح؟ شو معنى استوى؟ بمعنى استولى، كما سيأتينا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الآن. بقول السلف اتفقوا والأئمة اتفقوا على إنه أي واحد بقول إنه استوى غير فوق العرش، إيش ما قال أي معنى آخر هذا جهمي ضال. راح يجينا كلام من شيخ الإسلام، ما فيش ما بيجوز نتلاعب بالألفاظ. بدك تقول على وارتفع فوق العرش، لا تقول لي هيك ولا هيك، مزبوطش. هذا إجماع نقوله شيخ الإسلام الآن بنذكر إن شاء الله. وهكذا الآن إحنا هذه المقدمة لأنه في وجوه طيب جديدة أجت علينا. طيب طيب، قالوا أنتوا ليش بتعيبوا علينا التأويل صرف النصوص عن ظاهرها؟ وهذا كلام مكرر ترى للي متابع معنا، مكرر عدة مرات. جيد، قال طيب إيش؟ قالوا أنتوا الآن السلف عندكم أوله، أو جماعتكم اللي أنتوا بتعتبروهم السلف أوله، خير. قال اسمع هاي الأمثلة، وأتوا بأهل السنة بأمثلة على أن السلف أولوا نصوص أو أولوا بعض النصوص. ذكرنا منها ثلاثة نسبت الإمام أحمد كذبا كما نقلها أبو حامد الغزالي عن بعض الحنابلة، وهذه حكاية كذابة شيخ الإسلام ابن تيمية، الحجر الأسود يمين الله في الأرض. والحديث الثاني إن قلوب العباد، هذا طبعا صحيح بس المعنى اللي نقلوه باطل، إن قلوب العباد بين أصابع أصابع الرحمن. والثالث إن نفس إني أرى أجد لأجد نفس ربكم أو نفس الرحمن من قبل اليمن، إني لأجد نفس الرحمن قبل، ووقفنا عليها وقفة جيدة وفصلنا ووضحنا إلى آخر جانب، واضح. وصلنا الآن للمثال اللي هو أظن السابع أو السادس، اللي هي المعية. السادس المعية، قالوا طيب تعالوا مسكنا خير. الخامس والسادس، الخامس اللي هو آية سورة الحديث، والسادس اللي هو سورة المجادلة أو المجادلة، المجادلة أو المجادلة نسبة للمرأة أو للموقف للمصدر، مجادلة أو مجادلة. طيب قالوا هذه الآيتان آيتان الآن، هذه زي ما قلوها بلغة الشبيح اليوم، هذه القاضية خير. قالوا لأنه مش ممكن تيجي تقول وهو معكم أينما كنتم، إن الله عز وجل معنا بذاته، وما بتقدر تقول ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كانوا. لا أيضا هذه الآية برضو الآية ظاهرها إن الله عز وجل معنا بذاته في كل مكان، جيد. فبالتالي أنتم الآن مضطرون تؤولوا، وسبقكم إلى ذلك بعض السلف مثل ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه، ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال معكم هو عالم بكم، معكم بعلمه، هو معكم عالم بكم، واضح. ونقل أيضا عن السلف أن معنى وهو معكم أي بعلمه، بإحاطته، بسلطانه، بقدرته، وبتدبيره إلى آخر ذلك، جيد. بدينا في المقدمة هذه، وهذه مقدمة، وهذا الموضوع بالذات، هذول هذان المثالان تحديدا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ابتلي بهما، أو ابتلي بالفكرة نفس المسألة المعية، وتحامل عليه إذا الله يسر وتأتمين البحث. نذكرك شو صار مع الشيخ ابن عثيمين مع أحد المشايخ المحترمين رحمة الله عليه، الفضلاء أهل العلم الفضلاء، لكنه كان شوية مزود العيار الشيخ هذا، الشيخ الحبيب الفاضل رحمة الله عليه مزود العيار، كان هذا أسلوبه في الرد على أهل العلم، إنه كان مزود العيار شوية. وإن شاء الله بنتكلم في هذا النقل. بدينا المقدمة وصلنا لوين؟ وصلنا إلى اللوازم. ذكرنا أنه تفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. طبعا احنا قلنا في الأول، لما ذكرنا في الأول قلنا النص على ظاهره لكن وعلى حقيقته، لكن ظاهره وحقيقته مش اللي تفهمتوه، واضح. وقلت هذا، قلنا هذا أسلوب في النقاش والمناظرة جميل، إنه يأتيك الخصم بنص يظن نفسه أنه بده يعني كما يقال يفهمك فيه، تقول له هذا موضوع سهل، هذا كلام صحيح، ثم بعد ذلك تبين. هذا يوقع في النفس كما قلنا، يعني شيء دائما لما تواجه عدوه بإبطال ما عنده من شبهة، هذا كما يقال وذكرنا الأخوان أبو إسماعيل وإحنا مغفلين من درس آخر مرة وذكرت عدة مرات هذا في هذا المجلس تم الإمام أحمد رحمة الله عليه جيء به فقال أبو جعفر المنصور قال لعبد الرحمن بن إسحاق ناظره ناظر أحمد واضح فدخلوا أحمد على والمصيبة لما يكون زي بتقول أهل البدع يعني يستقوى في بدعته مع أهل الولاية على أهل السلطة لما يكون الآن نظام السياسي في البلد على بدعة معينة هذه بقويها هذا اللي صار مع المعتزلة والجهمية وغيره إنه تقلدوا هذه البدعة من علية القوم أو من الخلفاء من الحكام من الرؤساء من الزعماء فلما اعتنقوا بدعة الجهمية والمعتزلة كانت لها قوة ونفوذ وانتشار لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بقول سبب أحد أسباب انهزام وانهيار الخلافة العباسية كثرة التفرق والفتن اللي كانت بين الناس وبدع الجهم بقول بدع الجهم كانت سبب في انهيار الخلافة العباسية لأن هذه بدعة كانت بدعة كفرية نسأل الله السلامة عليك. لما تقلدوها الولاة قوت وما جرى الإمام أحمد ليس في بعيد عنا جيد وأنا بحب يعني نقرأ في سيرة الإمام أحمد تحديدا وأنا كنت أقول أبو سبعين أنا ماشيين مروحين في درس الثلاثة عجبني الإمام الذهبي رحمة الله عليه لما ساق الأقوال شو بقول بقول وقال أحمد بن حنبل المشهود له بالجنة ارجع لمختصر وشوف فكان بعض السلف يعني يقطع ويجزم أنه أحمد رحمة الله عليه أحمد بن حنبل من أهل الجنة وذلك ذكرنا عن سلفي آخر أو عالم سني آخر اسمه أبو ثور كان يقول أشهد أن أحمد في الجنة فكان يقطع أنه الإمام أحمد رحمة الله عليه في الجنة فلكن لا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا قول موجود عند أهل السنة يقول بدعة وضلال موجود مش لا يعني في هذه المسألة لما ينقل فيها عن السلف أقل القليل لم تكن راجحة فصاحبها ما له سالم من البدعة على الغالب على الغالب واحد يعني مسألة يقولها السلف القدماء ويقولوها السلف القدماء إذا لم تكن هي الراجح فلا أقل من أن تكون يعني مما يسوغ أن يقال ومما يجوز فيه إيه الخلاف مما يجوز فيه الخلاف طيب فلما دخل الإمام أحمد على أبو جعفر المنصور قال لعبد الرحمن بن إسحاق ناظره فبدي يدخل معاه مدخل في خباثة في خبث قال له كلامه هو يعني بتقوله عن القرآن إنه القرآن كلام الله مش القرآن من كلام الله فإن أحد وإن أحد من المشركين استجار كيف أجره حتى يسمع إيه شو بدي يطلع عليه ألف ليلة وليلة شو بدي يقرأ عليه القرآن إذا فأجره حتى يسمع كلام الله فالله جل وعلا جعل القرآن من كلامه فالقرآن من كلام الله القرآن من كلام الله واضح فبقوله كلامه هو الآن هذا مطب إذا جلس تعبير إن قال له هو فصار القرآن الآن صار القرآن هو عين ذات الله سبحانه وتعالى فإن قال القرآن هو فأصبح الآن القرآن هو الله سبحانه وتعالى واضح وإذا قال غيره فكل ما غير الله عز وجل إيش مخلوق فقال له الإمام أحمد مباشرة قال له علمه هو يعني علم الله هو نفس الله فلا بتقدر تقول هو نفسه ولا بتقدر هو غيره بتقول هو غيره واضح فألزمه على طول نقله من الكلام على وين فكان بده يقول له العلم جوابك عن العلم هو جوابي عن مين عن الكلام عن القرآن واضح هذه صفة هذه صفة تفضل القرآن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته جل وعلا السلام وبركاته حياك الله فقلنا إذا هذه يلزم منها لوازم باطلة أو باطل من الوجوه إنه إذا فسر المعية بما يقتضي الحلول والاختلاط فهذا باطل من وجوه ذكرنا الوجه الأول أنه مخالف لإجماع السلف ما أحد من السلف أبدا فسر وهذا كافينا هذا ذكرنا أكثر من مرة إخواني أي مسألة اعتقادية لو لم يصح فيها حديث لو لم يصح فيها دليل لو لم يصح فيها نص معين فمجرد إجماع السلف على مسألة ما تكفينا للاعتقاد وتكفينا لإقامة الحجة فلا تجتمع أمة النبي صلى الله عليه وسلم على ضلاله وأمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل قرن هم أهل العلم هم أهل الفضل فهؤلاء إذا اجتمعوا وإذا أجمعوا لا يقبل خلاف في المسألة يعني ما يوجد خلاف بعد إجماع ممكن يكون في إجماع بعد خلاف هي نقطة مهمة جدا يعني مسألة الخروج على الحاكم الظالم مثلا بعض الناس يقول المسألة خلافية ويقول بهذا الحسن هذه انتهينا منها خلصنا هي انتهينا لا تقول لي خرج الحسين ولا تقول لي خرج سعيد بن الجبير وخرج هذه كانت مختلف فيها وانتهينا مثل تقييد العلم تقييد الأحاديث يطلع لنا واحد الآن يطلع في السحب يقول مزع كل كتب الحديث خير إن شاء الله الزلم واقف على حديث أو على أثر النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كتابة ما يقول عن كتابة أحاديثه ويطلع لنا واحد يفزع الحين ويقول مزع الكتب حرق الكتب وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه بدعة واضح. فلذلك تقول هذا كان له مقتضى في الأول، وكان في خلاف بين أهل العلم، يعني الأوائل فيهم خلاف إنه هل يجوز تقييد السنة ولا ما يجوز حتى لا تختلط بالقرآن. ثم بعد ذلك انقطع العقد الإجماع، وفي حديث طبعا أهل العلم، بعض أهل العلم يقول موقوف، بعض يقول مرفوع. الشيخ الألباني بمشي مرفوعا، اللي هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول قيد العلم بإيش؟ بالكتاب. قيد العلم بالكتاب، إذا ما قيد راح، إذا زي يعني زي الجمل ولا الإبل ولا الحيوان، إذا ما ربطته ضاع. وقيد العلم بالكتاب، والسنة من العلم. فأقصد أنا بارك الله فيك، مسألة انعقد عليها إجماع للسلف ما يقبل فيها خلاف بعد ذلك، لا يجوز، انتهى الإجماع، يعني حجة. والأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، والمقصود بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم والفضل فيها. أما كم العكس ممكن أنه يكون في خلاف في مسألة ما ثم انعقد بعد ذلك إجماع، هذا مقبول ومعقول وموجود له أمثلة، أنه السلف كان مؤمن. بشرط أن واحد اليوم يجوز الخروج على حكم ظالم، ليش؟ لأنه والله الحسين بن علي خرج، وأنت بتبدع عبد الله بن الزبير خرج، وطلحة بن الزبير، هذا موضوع انتهينا وخلص. نقلوا أهل العلم إجماعات فيه، ذكروا إجماعات ابن حجر وغيره، نقل إجماعات انتهى خلص، ما نرجع زي ما نقول دور على الدفاتر القديمة، واضح. ونخلي الآن المسألة فيها نقاش لأنه بذكرى زيد أو عبيد، واضح المسألة. طيب، فإنه ومفروض خلص إنه مخالف، ننتقل للمثال اللي بعده. يعني إحنا الآن هذا من باب كما يقال يعني تأييد المسألة، وزي ما أبو ظل يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كان يقول أسلوب شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية لما تأتي شبهة كان يعسكر ويدسكر لها الجيوش، جيوش في الأدلة مش جيوش مباطحة، هذا مباطحة هذا موضوع ثاني، مش هذا ميدان. لذلك شيخ ابن القيم رحمة الله عليه له كتاب اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية. وشو الجيوش الإسلامية؟ قال زين، قال عبد الله المبارك، قال الأوزاعي، قال كذا، وقال هاي جيوش هاي جنود، واضح. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أعجب، وإذا الله يسر لعلنا نشرحه في فترات، أعجب برد عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية وفي رده على بشر المريسي. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي ابن القيم بقراءة الكتاب ويستفيد منه. فشيخ ابن القيم ما حطهاش في بير خالد، زي ما قلنا الثاني ما حطه في بير خالد، على طول جاب رد على الجهمية واستفاد منه ونظف، أخذ الأسانيد النظيفة وحطها وين؟ في اجتماع الجيوش الإسلامية في رد على المعطلة والجهمية، وهو بسميها جيوش. فكان يحط يعسكر ويدسكر كما يقول عساكر والدساكر، يعني هذه بلغة الجيوش والسرايا والآخرين. أيوة بالضبط. فلذلك الآن هذه يعني إحنا الآن من باب يعني تأييد المسائل. ولذلك قيل أو يروى عن علي رضي الله عنه وارضاه، يعني ومشاه كثير من أهل العلم، أنه كان يقول كان العلم نقطة فكثرها مين؟ الجهلاء، كثرها الجهلاء. العلم كان نقطة خلص، قال الله قال الرسول تهينا. لما يطلع لك واحد إجداري ومنايم لآخر الخطبة بعدين يقول لك يا شيخ، وقال زارتين قبل شوي لما صليت واحد بقول أبو محمد مذكركم في درس، إلا واحد بقول الثاني. أنا طبعا أكيد بتكلم عن السؤال المعهود، عليش بتتكلم؟ ليش بتكلم عن الجهاد؟ أنا متأكد متوقع يعني غالب الظن إنسان وهو مش شايف طبعا. يعني بطالك واحد نايم في آخر الأرض مكوع آخر الأرض يقول لك يا شيخ مش عارف إيش، وهو مقضيها نايم. فلذلك كان العلم نقطة فكثرها الجهلاء حقيقة، وإلا خلص انتهينا خلص. السلف أجمعوا على أنه وهو معكم أينما كنتم إلى آخر ذلك، معروف أن المعية ليس معناها الاختلاط بالممازجة والحلول، معناها كما سيأتينا أنه بعلمه، أو فسر اللفظ كما سيأتينا بلوازمه بمقتضاه. إحنا مضطر نستخدم بعض الأشياء شوي دسمة لأن الموضوع شوي فيه بده يحتاج، واضح ما شاء الله أمامكم طلبة. إذا هذه مفروض تكفينا. وأنا أخونا أبو إسماعيل أبو الأمين جزاه الله خير بقول قبل فترة التقيت بواحد فبدي يتكلم، قال له أسند قولك على طول، تقول ليش أنا ابن جلا وطلع تاني بزبطش؟ أنت بتنادي عبضاء على ناس سبقوك بألفين سنة ألف ومئتين سنة، سميني من جماعتك وانتهينا. هذه نقطة بتغيب عني، قال بيصير كلنا مجتهدين وكلنا بنشمر وقال الله وقال الرسول على الرأس والعين صحيح، بس هذا الزلمة جايك واحد حبا راسه بكلمتين قراله كلمتين وجايك زي جالي ورا واحد معتزلي. قلت له هو ظل اعتزال الحين، أجا مع واحد من الشباب القديمة، فقلت له هو ظل اعتزال الحين، فهو بدي يعمل مقدمة، هو يعني إنه رجل فهلوي عرفت عليك، بدي يعمل مقدمة بقول لي أنا ما فيش عندي أقوال مقدسة زي إسلام البحيري، هذا اللي ذكرناه بعرفش أنا ولا في درس الثلاث ذكرناه ولا درس الثلاث إسلام البحيري مش هذا معنا في درس الثلاث. فهذا المحترم والله ما هو محترم، لا هو مش محسوب عبده استغفر الله، على رأي اسمه الشيخ عدنان استغفر الله، قال له الألباني هذا، قال استغفرت ربي مرتين وأنا بقول مش معترف بهذا. عنده السلف عبارة عن شلة نصوص وحرامية قطاع طرق قاعدين بس كيف يفسدوا الناس وكيف يعني ابن جرير ومن هالشباب الجماعة هذول ومبسوط على حاله. طبعا الله فضحه ولأسقط ورطته أكثر أنه دعي لمحاضرة في نادي ماسوني فواحد من الأبطال مسجل له مقطع فنشروه عرفت لي الله بدي يخزيه واضح فنشر المقطع فبعدين الأزهر تحرك بعد ما حكى له 10-12-15 درس بعدين الأزهر تحرك فأصدر فتوى بمنعه من التدريس إلى آخر ذلك. فهذا المجرم يظن أنه السلف عبارة عن شلة حرامية وقاعدين بس يعني جماعة كيف يفسد الدين وكيف ومن 1200 سنة ومن 100 في عبول الناس تصح إسلام البحيري هذا وأنقذ البشرية من التمثيلية اللي كان يعني مألفين هذا السلف من 1200-300 سنة عليهم وماشي على الناس. فلا تيجي يعني عفوا هذا الأسلوب يزبطش إن يجيك واحد قال إنه يزال من فهلو يعني ولو يقرأ آيتين يضبط يعني يضبطن زي الناس الله أعلم في حاله أسوأ من حاله واضح. وإذا بدك تناقش في اللغة ولا تناقش في علوم الآلة الله المستعان. فشو بقول لي هذا صاحبنا المعتزلي صاحب هذه بتزبط صاحبنا والله صاحبك بالمجنون بالمعنى اللغوي. فبقول لي أنا ما فيش عندي أقوال مقدسة أنا فاهم شو بده ما عندي أقوال مقدسة يعني ما تقولي قال أحمد وقال ابن المبارك وفرحان فيهم ما في عندك قلت شوف يا حبيبي شوي مرات الواحد بده هيك يعني يهز اللي قباله مصبوغة أعطيه هذا بعدين مشيه يعني قاعده في المكان المناسب على رأي الشيخ أبو الصحاب قال مشان يشلح المعطف من على الباب لما الشيخ استكبر في مكتبته شاف شاف المكتب وضخم له وقال يا دين النبي طبعا ليش بقول له الشيخ شلح الباطل من الباب من عنده الباب خش محترم يعني لا تحط راس براس يعني فهمت الفكرة كيف. فالمهم بقول له أنا شوف يا صديقي أنت الموضوع عندك يعني كالآتي لا تقول لي إنه قعدت هيك وتمخمخت شوي على رأي واحد وحطيتك بريك شاي وظللت ثاني وقلت أنا وجدتها صرت معتزلي. لا لا لا أنت قريت لك شغلة وأنت ضحية دعوة وجهت إليك وكل الناس هيك كل الناس هيك هم ثمار دعوات مش ضحايا هم ثمار دعوة الله يعلم فيك إيش يناسبك يسر لك على طول بس اذا الله يسر وانا مش شايف انه الامور حتجي انه في كلام للشيخ العثيمين رائع في هذه المساله يس الاسهل بالهدايه ووسائل الهدايه. فانت الان في الواقع الله عز وجل علم ما في نفسك فيسر لك ما يناسبك انت عباره عن ثمره لدعوه وجهت اليك واضح. فلا تقول لي انا طلعت يعني اخترعت او وجدتها او على راي الخميدس هو قال وجدتها بالضبطش في الدين فيش في وجدتها فيش في براءه اختراع. اليوم بقرا في خبر ما شاء الله اللهم بارك شاب من دار كسواني معطينه براءة اختراع في أمريكا في نظرية في الرياضيات الله أعلم إيش برفع الرأس إيش جيد. فأخوانه بهنؤها بالقناة تبعت الأخبار هاي فهذا فيش هذا في الدين بزبطش في الدين فيش براءة اختراع في الرياضيات في براءة أما في الدين ما في براءة اختراع في إشي من قبل ترك لك إياه في ميراث سابق أنت قاعد تنهل منه بس لكن شنو هذا الميراث أنت ونصيبك أنت واللي في قلبك إيش اللي بتستاهله الله بيعطيك إياه واضح. فسنيسر العسرة سنيسر اليسرى فش واضح. فبدأ مقدمة قلت له على كل حال ما أنت إلا واحد من هالناس قرأ عليه شيء قرأ شيء دعي إلى شيء فاستفقتنا فصار يردده تفضل شو عندك بدأ يتكلم الله كريم. كنت يومها أنا قال إلى واحد اسمه أمين نايف ذياب والله ما عارف من أي بلد كانت حتى أخته عندنا مشرفة العلوم وش اسمها هذه الله يستر عليها أنيسة ذياب كانت عندنا مشرفة والزلمة كان في حزب التحرير فنظبطتش معاه الأمور فكان بده يعني بده الحزب يقتنع أو يتبنى فكر الاعتزال مش مكفي الأشعرية لا بده يورطهم أكثر في الاعتزال كويس. فطلع من الحزب فكان بده يناظر الشيخ الألباني وقال أدبه على الشيخ وطلع وفي ثلاث أشرطة نقاش الشيخ الألباني مع المعتزلي. المهم فهذا الرجل كان مؤلف كتاب أو رسالة قدر الله ما أدري شو وقع حتى تحكيه لهذا الرجل وله أمين نايف ذياب كان يعتبره رأس المعتزلي في الأردن. فقرأ قال سبحان الله ربك يسر قرأت الرسالة فقلت له شو عندك فبدأ مقدم الشباب قلت له هذه المقدمة أنت بقدم كتاب أمين نايف ذياب شوف فيش عندك أقوال مقدسة وعندك ساعة اللي عندك السقف الأعلى أمين نايف ذياب هو ساعة موجود الرجل كان ما كانش بيه والله الذي لا لو كأنك كبيت على راسه مية باردة إذا كانت دينا شتاء فلذلك الآن مفروض إحنا الآن نوقف يعني عند هاي القضية. أول شيء أنه مخالف لإجماع السلف، نقول له السلف أجمعوا إن الله عز وجل كما قال ابن المبارك، ذكر أيضا ذلك سفيان الثوري رحمه الله، قال عالم بهم وهو، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض. لما فسروا الآيات المعية فسروها قالوا عالم بهم، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه في الأرض. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه منافي لعلو الله تعالى الثابت في الكتاب والسنة، هذه لفتة جميلة. وفي الأخير في كلمة سطرين هيك الشيخ حكان بجوز يعني نزعى من بعض فيه شوية، لأنه بقوله بأجلهن شوية. طلع شو بقول الشيخ، بقول أنه مناف هذا الاعتقاد أن المعية تعني المختلاط. وقلت لكم قصة الأخوان الأندونيسيين هذول مع صاحبنا عبد الرزاق عبد الرازي، لما كان جاي من الجامعة فجايهم طبعا أشاعر الشباب، فيوم أنا قاعدين وقدامنا شاف مية أو شيء زي، فبنحكي في المسألة تعرف لازم تثار. فقلت له شو يعني شو رأيك يعني أين الله؟ فقال الله في كل مكان. فعلى طول أنا كان سبحان الله كانت في شاف ما يسكع يد زي، قلت يعني أنا حاشاه جل وعلا حاشاه. فقلت يعني الآن الله تحت إيدي، أنا حابس الله فاش زعل الشك وكذا إلى آخره. دائما نحن بنزعل الناس شو هذا نصيبه شو بدنا نسوي. فهذا الاعتقاد إنه في كل مكان وإنه ممازج لنا أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت. هذا العلو ثابت بكم دليل؟ بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. وركزوا على رأي إخوان المصريين وتكوا على إيش؟ على إجماع السلف. ركز عوين على إجماع السلف، واضح؟ وما كان منافيا، هذه اللي راح تزعلنا، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. بس حتروحوا. فالشيخ الآن شو بقول؟ إنه العلو هذا الاعتقاد الممازج والاختلاط وكذا منافي يتعارض يتناقض مع إيش؟ اعتقاد صفة لله عز وجل. صفة إيش؟ هذه صفة العلو شو أدلتها؟ خمسة، لها خمس أنواع من الأدلة. النوع الأول الكتاب، والنوع الثاني السنة، والنوع الثالث العقل، والنوع الرابع الإجماع، والنوع الخامس العقل والفطرة. الفطرة والإجماع، كتاب سنة إجماع عقل فطرة، واضح؟ فبقول الشيخ وما كان منافيا، يعني الشيء الذي هذا تفسير، وما كان منافيا لما ثبت بدليل، يعني الشيء الآن ثابت بدليل، واضح؟ يعني واحد الآن مثلا قال لك شفت مثلا أبو عبد الله الجوابر دخل على الحمام، كويس جيد. فالآن هذا ثابت بالدليل، الآن عندنا دليل إنه أخطى. واحد بيقول الآن أنا شفت أبو عبد الله اليوم في العمرة مثلا أو في مكان معين، الآن بطلان هذا الكلام شو دليله؟ دليل إثبات صحة المخالف أو المنافي، واضح؟ نعيد. فكانوا بده يقول لك العلو هذا اللي أدلة العلو كافي لأن تبين، هي نفس الأدلة الدالة على بطلان المعية بمعنى الاختلاط والممازجة والحلول، واضح يا أبو صهيب؟ يعني بقول وما كان منافيا لما ثبت بدليل العلو، هاي دليل المثال، كان باطلا هذا التفسير اللي هم ادعوه، كان باطلا بما ثبت ذلك المنافي. يعني لو قلنا لك ما دليل على انه تفسير المعية بالاختلاط وكذا باطل، بنقول الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نعم، لأنه هذه أثبتت العلو، ولا يمكن يكون علوم في نفس الوقت يكون إيش؟ اختلاط وممازجة. وصلنا لهذا واللي ضيعنا نص الوقت عليه، واضح؟ وصلنا لهذا، نيجي الآن للوجه. وعلى هذا فيكون تفسير المعية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. هي نفس أدلة العلو، هي نفس أدلة إثبات بطلان إيش؟ تفسير المعية بالحلول والاختلاط والممازجة إلى آخر. نيجي الآن الثالث للوجه الثالث. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله الثالث أنه مستلزم للوازم الباطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. كمل. ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا. وهو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنه ما عندك هيك عندك؟ نعم. طيب خلي وحصل. إذن هذا اللازم الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة، ملخص زي ما قلنا في المثال واضح. يعني إذا قلنا أنه في كل مكان، معنى أينما كنا، قد يكون الإنسان منا أحيانا في أماكن لا تليق بالله سبحانه وتعالى، بل لا تكون مناسبة لكثير من الأشياء. يعني تخيل واحد، أعذروني حاشا السامعين، واحد الآن دخل الحمام قال لحقولي بالفطور يا أولاد، إذا ما بيعملوا الأجانب بقعد وبقرأ مجلة، عرفت علي كيف؟ هو قاعد في الحمام سبحان الله هيك. بقول الشيخ العثيمين لأنه نفوسه خبيثة فتوائم إيش هذا المكان الخبيث، فبقول لا يجوز للبقاء في الحمام، أو تقعد تغني وتصفر ساعة وتتمشط وساعة خلصت من الحمام اطلع. إن هذه الحشوش محتضرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول شو يعني محتضرة؟ يعني المضيفينك جوا مين؟ الشياطين اللي بتستعيد منهم قبل ما تفوت، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ذكران وإناث. فمكان ماله لا يليق. حتى كان يذكر عن أبي بكر الأرضاء أنه لا يذكر الله عز وجل في الخلاء، لأن المكان غير مناسب، ويكون الترك الذكر في هذا المكان عبادة. يا سلام. نعم، وهذه يسموها السنة التركية. كما أنك أنت بتعبد الله جل وعلا بالعمل، تعبد ربنا سبحانه وتعالى بإيش؟ الصيام عمل ولا ترك؟ ترك. الأكل والشرب سائل وفطرات، مظبوط ولا لا؟ واحد نسأل الله السلام والعافية يشتهي الخمر ولا يشربه، عابد ولا مش عابد؟ يشتهي الزنا لا يفعله، عابد ولا مش عابد؟ لأنه الآن عبد الله بترك ولا بالفعل؟ بالترك. واضح؟ فهذا المكان الآن يصلح أنه يقول واحد يقول الحقولي بالفطور؟ لا يصلح، واضح؟ إلا عند الجماعة الثانية، هذا موضوع ثاني. فلذلك الآن لذلك بارك الله فيك، هذا الكلام يلزم منه هذه اللوازم الباطنة، منها أن الله جل وعلا الذي يعني جل وعلا عن كل ما لا يليق، إنه يلزم منه أنه لابد أن يكون في مثل هذه الأماكن. وهذا فعلا ما قدر الله حق قدره. ولذلك إخواني، كل من أشرك بالله جل وعلا وكل من ضل في حق الله سبحانه وتعالى يصلح فيه أن يقال ما قدر الله عز وجل حق قدره. كل شرك على وجه الأرض، كل كفر على وجه الأرض، كل معصي على وجه الأرض، كل ضلال على وجه الأرض سبب عدم تعظيم الله عز وجل حق تعظيمه. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله إيش ها تعطينا الآية. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله من شيء. الآن يعني بمعنى إنكار إرسال الرسل هذا عدم إقدار الله عز وجل، عدم تقدير، عدم تعظيم الله عز وجل حق تعظيمه. ففعلا هذا اللازم يلزمه. نعم، فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني. شو الإطلاق الاثنين؟ أن الأول أنه يكون ممازج مخالط حال في مخلوقاته في كل مكان، أو أنه جل وعلا ليس هذا هو المعنى الصحيح. فهل المعنى الصح الأول ولا الثاني؟ تعلق أن يكون أنه على حقيقته وظاهره دون أن يلزم منه ذلك اللوازم. أيوة. وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم. حسب. إذن هذا المعنى الثاني اللي الشيخ بيقول هو الصح، والأولان اللي هو تفسيره بالممازج والحلول وكل اختلاط هو الباطل. نعم. علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. حسب. الأخ الله يجزيه خير، فتحنا على الآية. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. جيد. قل احنا في الاستدلال احيانا الامور بتطير. اذا هذا المعنى هو اللائق، انه الله عز وجل مع خلقه نعم معيه تقتضي، بدنا نوقف وقفه صغيره شويه معلش. الان لما قلنا تقتضي، اذا المعيه مش معناها السلطه ومش معناها القدره ومش معناها الاحاطه ومش معناها العلم، لا، هذه مقتضيات لللفظ. نعيد هسه اللفظ، بجوز الكلام شوي يكون مش واضح. حتى الآن في إشي عند السلف تفسير اللفظ بالمطابقة، يعني زي استوى قلنا على وارتفع بالمطابقة. جيد. الآن في إشي بيسموه العلماء يعني تفسير اللفظ بلوازمه، تفسير اللفظ بمقتضاه. شو يعني مقتضاه؟ يعني يترتب عليه ما يجوز أن يقال فيه. لذلك إحنا بنقول مثلا من مقتضيات الحضور إلى المسجد بتأني وسكينة الخشوع في الصلاة، هم يسمون مقتضى. واضح؟ فلذلك الآن هذا بسمو العلماء تفسير بالمقتضى أو باللازم. فلذلك اللي قالوا ابن عباس أو ثبت أو روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أو عن السلف معكم أي بعلمه، معكم بسلطانه، معكم بقدرته، معكم بإحاطته، واضح؟ هذه بسموها تفسير بلازم اللفظ أو بمقتضيات اللفظ. شو يعني المقتضيات؟ هي المترتبة على وجود هذه الصفة. فكون الله عز وجل معنا إذن يلزم من ذلك، يترتب على ذلك حسب المكان حسب السياق كما سيأتينا أنه محيط بنا، سلطانه محيط بنا، قادر علينا، عالم بنا إلى آخر ذلك، كما قال مدبر لنا، مبصر لنا إلى آخر ذلك. واضح إخواني؟ بس هذه لفت على كلمة الشيخ معية تقتضي. إذن تفسير اللفظ بإيش؟ بمقتضى أو بلوازمه. هذا يجوز؟ نعم يجوز من قواعد التفسير أن يمكن أن يفسر أو اللفظ ويؤول اللفظ بإيش؟ بلازمه أو بمقتضى، بلازمه أو بمقتضى. تفضل. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن. كلام جميل، كلام جميل. تذكروا لما قلنا في جواب مجمل في أول الردود على الشبهات، قلنا في جواب مجمل وجواب مفصل. الشيخ العثيمين قال ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده جواب مجمل يساعدك في كل أفراد المسألة. تذكروا هذا الكلام قبل كم سنة؟ فلذلك الآن هذا من الجواب المجمل، إنه لا يمكن يكون ظاهر القرآن لا باطل. طيب شو الوالي البطلان؟ البطلان في الفهم، البطلان في سوء الفهم وليس في ظاهر النص. واضح؟ الإشكال في فهم النص على هذا الوجه، أما الإشكال في العقول، الإشكال في القلوب، وليس الإشكال في ظاهر النص. لا يمكن أن يكون ظاهر النص باطلا، ظاهر النص باطلا، لا يمكن. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية، فتوى الحموية، في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. كلام جميل جدا. اسمع. فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معكم معهم بعلمه. وهذا هو ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رافعهم، إلى قوله: هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره. ودل الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. كلام جميل. حسب. طبعا قد يقول قال: مرة حموي ومرة واسطي ومرة تدمري ومرة كم عقيدة للمسلمين. تذكر قلنا عن صاحبنا هذا اللي كان يفلسف أوكي ومش عارف، كان يظل أول الجلسة بعدين قلنا له: أصلا في الناس وين أنت بتصف، وين أنت بتحط حالك؟ قال: طالب علم. قلت له: من صفات طالب العلم عقيدة واضحة ومنهج فقهي واضح. شو العقيدة اللي عندك حتى اللي أنت يعني بتدين فيها فدين الله عز وجل بها؟ قال: ما بعرف، مسلم. قلنا له: الله يعطيك العافية. ذكرنا في هذا الكلام. فممكن واحد يقول: هي كم عقيدة للمسلمين؟ فتوى حموية وفتوى تدمرية وفتوى رسالة الحموية القدسية وإلى أهل البحرين، كل هذه طبعا رسالة شيخ الإسلام تيمية. إخواني، شيخ الإسلام تيمية الله عز وجل كتب له القبول، وكان شيخ الإسلام بائع الصيت كما يقال، فكان يحدث إشكال في بعض المناطق. إحنا اليوم نتكلم بوسع، لما تنتشر لو كان لو الله، أنا كنت أقول لإخواني دائما الله عز وجل ساتر جهنم ضعف أهل البدع عنا، ولا لو في عنا أهل بدع خرافيس انتبهدلنا حقيقة. فلذلك يعني هذه من رحمة الله فينا، واضح؟ فكان يصير إشكالات في بعض المناطق، وقد يصل الأمر حد الاقتتال بينهم في مسألة من المسائل اللي نتكلم فيها بوسع، نمزح ونضحك إلى آخره. فكان يرسلوا لشيخ الإسلام تيمين: يريد منك ملخص ما هو قول السلف، ما هي العقيدة الصحيحة في هذه المسألة. فكان ترد إلى شيخ الإسلام تيمية، كانت ترد إليه رحمه الله رسائل، فكان يجيب عنها رحمه الله أو يجيب عليها. شو الفرق بين يجيب عليها ويجيب عنها؟ ما زبطش بعد. أبو عبد الله، بديش أحلفك بالله، تعال خلينا نسمعها، تعال رد علي بس، تعال يا رجل. قبل شوي مثلنا فيك مثال، قبل شوي سبحان الله. الله المستعان. والله إنك تيجي خلي رد علي، بديش أحلفك. جزاك الله خير. مشان تعرف في كشف عند ال، هذا من يومين بتصل فيه قالوا لي صاير هزة في شو اسمه في العقبة. فاتصلت على احد الاخوه لاطمن يعني ابو حمزه رشاد المو، فبقول سبحان الله كان اخونا عبد الرحمن عميره، شو اسمه الاخ عميره، محمد عميره، بقول بتكلم قاعد بشرح في هذا وذكرك، قال شوي الا برن التلفون برن خلا هذا ولا اسمك على كنت شو الشيخ عنده جي بي اس ولا فتح شو اسمه، لا مش هتعرف انه في كشف مش الله المستعان. طيب وين احنا رحنا؟ فكان شيخ الاسلام ابن تيميه تاتي مثل هذه الاشكالات او الاستفسارات او هذه، فكان يجيب شيخ الاسلام ابن تيميه بهذا، فبعد ذلك يعني دونت باسم البلد اللي جاءت الى شيخ الاسلام منها الفتوى. بقول قال شيخ اسمع الكلام من اربعه، بقول قال شيخ الاسلام ابن تيميه في الحمويه، احنا بتذكر قبل فتره قلنا شغله، هسه المجاملات بيننا مش موجوده في العلم، فيش مجاملات صح؟ في تحسين ظن، في ثقه، في كذا، بس ما في مجامله، واضح؟ الان احنا قلنا مساله انه ظاهر النص اذا كان يراد منه معنى لا يظهر للناس بسهوله او بسرعه او لجميع الناس، دائما في شيء سميناه ايش احنا؟ شواخص، في شيء اسمه الصحيح قرين، حفظته شو اسمه؟ حفظته الاسم البلدي واللي ضيعته الاصلي، اسمها قرينه صح؟ قلنا في قرائن بتكون موجوده في النص يسمون العلماء قرائن لفظيه او قرائن حاليه بحسب السياق الموجوده. وضحت الفكره لما حكينا على المجاز والحقيقه انه هل يوجد مجاز وما يوجد مجاز، وذكرنا هيك على عجاله، واضح؟ طيب فهذا المثال اليوم نفس المثال موجود عندنا في هاتين الايتين. الان شيخ الاسلام ابن تيميه كانوا بده يقول لهم ارجعوا للسياق اللي جاءت فيه هاي الايتين، هاتين الايتين، هم شو قالوا؟ وهو معكم اينما كنتم في سوره الحديث. طيب الايه من اولها ايش بتقول؟ وانتبه انه الان هذه كانها اشبه ما تكون تصلح تكون قرينه شاخصه اللي سميناها شاخصه ولا لا؟ انتبهوا بالله، معلش اشغلته عبد الله الله يهديه، هاي عادته عبد الله بس اعطيهم حلوه الحين. واضح؟ نشوف الان بدايه الايه وين السياق، بدي الان انتم تطبيق عملي اذا جاز التعبير. جيد، احنا قلنا في قرائن تعين على انه دير بالك لا تفهم هيك افهم هيك، في المعيه قلنا لا تفهم اختلاط افهم انها بمقتضاها السيطره الاحاطه العلم التدبير البصر الى اخره، واضح؟ طيب وين نيجي نقرا الايه من اولها؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. في إشي قبل وهو معكم أينما كنتم، أقول لك انتبه إن المعية هنا معناها كذا، إيش هي؟ أحسنت أحسنت، إنه لما قال إيش قال؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إذن هذه الآية مسبوقة بماذا؟ بالعلم، كأن ربنا كأن ربنا جل وعلا يقول لك انتبه هذه وهو معكم بما سبق، افهمها على ضوء ايش ما سبق. هاي واحدة، هاي سورة آية الحديث. طب آية المجادلة أو المجادلة يصح هيك ويصح هيك، بعض العلماء بيقول المجادل والمجادلة سورة المجادلة. ايش الآية بيقول؟ ما يكون بالنجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وطيب إلى ما أينما كانوا بدنا الآية كاملة. أيوه، ألم ترى أن الله يعلم، أيوه ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه مسبوقة وملحوقة صح؟ مش قلنا هذا مثال على السياق؟ مش قلنا السياق اللي هو الكلام وحدة الكلام تعين على فهم المعنى، وقلنا السياق من المقيدات، السياق من المحددات، واضح؟ الآن لاحظ أول الآية، ألم ترى أن الله يعلم؟ إذا بدأت الآية بماذا؟ صفة العلم، وختمت بماذا؟ بالعلم، واضح؟ فإذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية واضح فيما ذكروا في الحموية ولا مش واضح؟ واضح كلام شيخ الإسلام؟ إنه هذه تختلف أحكامها بحسب الموارد اللي جاءت فيها. طيب إذا جينا الآن، طبعا الشيخ ابن عثيمين بنبه على مسألة، كيف الآن بيقول وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ كيف بيقول هذا جائز وبيقول في نفس الوقت بيقول إن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ فمتى بيجوز إني أجعل المذكور من نفس الجنس ومتى أذكر بالعدد الزائد؟ يعني هسه بنقول الله عز وجل ثالث ثلاثة ولا رابع ثلاثة؟ رابع ثلاثة. لما نقول إحنا ثلاثة بنقول نحن ثلاثة الله رابعنا، رابع ثلاثة، هذا يجوز. قالوا إذا كان المذكور من غير جنس الموجود فلا يجوز أن يشمل بنفس العدد، يعني لا يقول أن لا يجوز أن تقول ثالث ثلاثة، فالذين من نفس الجنس يجعل لهم لفظ واحد، فيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فجعلوا ثلاثة من جنس، أما ما يقول من نجمة ثلاثة إلا هو، ومن خمسة إلا هو سادس. واضح؟ فهذه بنبدأ على الشيخ ابن تيمية. طيب الآن لو جينا نستقرأ كل النصوص اللي جاءت فيها كلمة مع، إن الله مع، إن الله مع، إلا هو معكم، إلى آخر ذلك، أو فيما غير فيما لا يتعلق بالله سبحانه وتعالى، هل كلها تعني نفس المعنى؟ هل كلها لها نفس المقتضى؟ يعني وهو معكم أينما كنتم، هل تشمل الكافر والمسلم؟ صح؟ طيب ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، تشمل الكافر والمسلم. هل المعي هناك هي نفس المعي لا تحزن إن الله معنا؟ شو بقول الشيخ الإسلام رحمه الله عليه؟ بقول ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت هذه المعية هنا الآن تدل على التأييد والنصرة، بينما هناك وهو معكم أينما قلتم اللي هو تعني العلم والإحاطة وإلى آخر ذلك. طيب في حديث طبعا بدون ما فيش داعي، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، ومعروف أنه كانت الغزوة فيها شيء من الصعوبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني استنفر فيها أغلب الناس، ولكن في بعض الناس ما استطاع يذهبوا ما عندهم العدة للقتال، والحديث صحيح مسلم وصح الشيخ الألباني في تعليقات الحسان بهذه الزيادة اللي أذكرها. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو قافل، هو راجع بعد ما انتصروا، بقول إن في المدينة لرجالا ما قطعتم من وادي ولا سلكتم من شعب إلا وهم معكم شركوكم بالأجر. قالوا يا رسول، انتبه، قالوا يا رسول الله معنا وهم في المدينة، هذه زيادة ابن حبان اللي صحها الشيخ الألباني في تعليقات الحسان، قال نعم حبسهم إيش العذر. واضح؟ قال ولا وهم معكم، إذ كانوا معكم الآن وهم في المدينة وهؤلاء وين في تبوك. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه كذب على الصحابة، ولا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إن المقصود معكم إن مشاركون لكم في الأجر، فهل مع هنا نفس مع وهو معكم أينما كنتم؟ إذن بحسب السياق الموجود فيه، واضح، بحسب المكان اللي هي موجود فيه. ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية كمل ضايل السطرين. أيوه. فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. اصبرونا اتحملونا شوي زي ما أقول واحد. الآن هذه برضو كمان تحتاج يعني تأمل. الشيخ بيقول لفظ الكتاب، طبعا هذا تم الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية أو الرسالة الحموية، انه لفظ المعي يستعمل في الكتاب والسنه يقتضي في كل موضع امورا لا يقتضيها في الموضع الاخر. فتوجيه هذه الاختلافات على احد امرين، في شيء اسمه الالفاظ المشتركه وذكرناها سابقا ترى قبل 20-30 سنه تقريبا، لا من بجوز اشهر، قلنا في شيء اسمه الفاظ مشتركه تشترك في الحروف وتختلف ايش في المعاني، مثل ايش؟ كل اشهر مثالين دائما الشيخ ابن عثيمين رحمة الله بيمثل فيه، دائما الشيخ بيمثل فيه، إما كلمة العين أو كلمة الأمة. الله جل وعلا قال ولتكن منكم أمة، هذه أمة، وذكر بعد أمة عن يوسف عليه السلام إن إبراهيم كان أمة، وإيش كمان؟ وإن وجدنا أباءنا على أمة. أربع نصوص كل واحد فيها كلمة أمة، وكل واحد لها إيش؟ فهذه بيسموها ألفاظ مشتركة، اشتركت في الحروف او اشتركت في المبنى واختلفت في المعنى. العكس تماما بيسموه العلماء المتواطئه، طبعا العين نفس القضيه، العين اللي هي العين تاتي بمعنى الجاسوس، تاتي بمعنى عين الماء، عين يشرب بها، لما قلنا الالفاظ حروف تتناوب الحروف الى اخره، عين يشرب بها، قلنا صح اذا نقول يشرب منها او يقول يروى بها. هذا بتذكر لما ذكرنا التوجيه انه كيف الالفاظ تتناوب مثل ثم استوى الى السماء، كما هاي الشبهه اللي ذكروها الرابعه، كانت الرابعه بدون. واضح؟ الان هذه العين، والعين تاتي بمعنى النقود، اللي هو يعني الشيء اللي النقد او اللي هذا بسموه عين. لذلك اجت بيع العينه، العينه لانه ذهب بذهب، دينار بدينار، ودخل بينهم محلل كما قال ابن عباس دخلت بينهما حريره. واضح؟ فاذا الان هذه الالفاظ العكسها صحيح قبل ما انسى، اللي بتتفق في المعنى لكن تختلف في المبنى، اللي بيسموها الالفاظ ايش؟ المترادفة، أو بيقولوا أحيانا عنها المتواطئة. يعني تواطأت في المعنى في المبنى، في المعنى مع اختلافها في المبنى. مثل مثلا كلمة بر وقمح وحنطة، على الراجح هنا بمعنى واحد. زي كلمة مثلا بشر وناس أو إنسان، هذه يسموها اختلاف في الألفاظ لكن بنفس تدل على نفس المعنى. فنعيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الآن لما ذكر أن المعية كيف نجدها، يعني اختلافات مع هنا الآن في كل سياق، هي ذكرنا أكثر من معنى إلها، تأتي بمعنى النصر والتأييد، وقد تأتي بمعنى الإحاطة والعلم والآخر ذلك. واضح؟ طيب هذه الآن إما تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع المواضع. إيش يعني؟ إنه هذه مش بالألفاظ المشتركة، إنه وين ما وجدت كلمة مع فيها قدر مشترك. تذكروا لما ذكرنا القدر المشترك قلنا أي كلام مشترك، يعني اللفظ مستخدم في نفس الشيء أو نفس اللفظ أينما استخدم لازم يكون في أصل في المعنى أو قدر مشترك في المعنى حتى أهل اللغة يتفهموا مع بعض. صح؟ تذكروا؟ وقلنا الآن أسماء الله عز وجل وأسماء المخلوقات في قدر مشترك كلي، ثم يبدأ بعد ذلك ثم يكون بعد ذلك التعيين والتخصيص والإضافة. صح؟ يعني لما تقول الله عز وجل بصير والمخلوق بصير، كلاهما يدل على إرادة، على رؤية الصور، على رؤية الأشياء، هذا القدر. لكن رؤية الزرافي زي رؤية النسر، زي رؤية النمل، زي رؤية كذا، زي زرقاء اليمامة، زي واضح. إذا هذا يسموه قدر مشترك أو أصل، مش أصل أصل أصل المعنى. واضح؟ فإما بنقول نعيد كلام شيخ الإسلام تيمية، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، ولا مع وين أينما وجدت كلمة مع في قدر مشترك تدل عليه، ثم يبدأ ذلك، ثم يبدأ الاختلاف. إيش القدر المشترك؟ أنها تدل على المقارنة والمصاحبة. فالله عز وجل يصاحبنا بعلمه، بإحاطته، برؤيته، بنصره، بتأييده. واضح؟ هذه كلها لكن هي مصاحب، المصاحبة والمقارنة، ليس المخالطة والممازجة. واضح؟ وسيمثل الشيخ ابن عثيمين الآن. تفضل. ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق، أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال الآية اللي بعدها، فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائه على عرشه وعموم علمه متلوه. إذا كم قرينة تمثيل، ذكرنا واحدة، الشيخ نبهنا للثاني، انه احنا ذكرنا بس ركزنا على العلم، احنا الاستواء، وهذا الاستواء ثابت بكم دليل، كم نوع من الادله؟ خمس انواع. نعم. وعموم علمه متلوة ببيان انه بصير بما يعمل العباد، فقال هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش الايه، فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. حسبك. أظن صار الكلام واضح، صار كله يعني في شيء من التكرار والتفصيل أكثر. نعم. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم. حسبك معلش، نبهني أخونا إيهاب لشغل بزلحة، بحس أنا معرفش الآن، ساعدوني أنتو والشيخ أشرف تحديدا من أخواننا برضو بزلحة، في خطأين إحنا شائعات عندنا في ظني، والمصيبة لما تكون في القراءة في القرآن، هسا في اللغة ممكن تكون لها وجه، اللي هي تسكين الهاء في كلمة هو إذا مسبوقة وهو، إنه كثير بيقول وهو. الآن في القرآن ما في، أنا فيما أعلم ما في أي هاء مسكنة في الضمير هو إذا كانت مسبوقة، صحيح هذا الكلام برواية حفص في رواية قراءة أخرى، أما الحفص لا يوجد أي مضبطة. الثاني اللي هي تسكين المع، يعني بقول مع كذا جاء فلان مع فلان، والعين مش ممكن تكون ساكن فيما أعلم أنا في القرآن، إذا جاءت سواء مع لحالة أو معه أو معهما إلى آخره. فهل حدا أخونا عبد الله كمان إحنا سير عبد الله، هل مرت مع مسكرة العين؟ طبعا شائع عندنا مع كذا مع بيستخدمها باللغة، بس في اللغة ممكن يكون له وجه، ممكن في اللغة يكون تسكين العين له وجه، لأن أخونا إيهاب يقرأ معه ورجع زبطها، واضح؟ الآن في القرآن عين مسكنة في كلمة مع أو معه ما فيها. تفضل يا إيهاب. ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويكثر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى لابن قاسم. إذن المعي الآن مع إثبات صفة العلو والاستواء لله سبحانه وتعالى، هل أصبحت المعي الآن فيها تأويل، فيها صرف لللفظ عن ظاهره، ولا هي إثبات المعي الحقيقية لله عز وجل؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه تحمس، وأظن مش راح أكمل، يعني كنت حاب نتكلم مع يعني ما جرى مع الشيخ ابن عثيمين ورد الشيخ حمود الله يرحمه، وشاد حاله بالتخ الشيخ حمود كان شوي زيادة عن اللزوم صراحة. فالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه تحمس وذكر في الشرح، بس أنا طنشت يعني تعديتها، إنه بده يقول حقيقية، يعني معية حقيقية. شو قال؟ معية حقيقية بذاته، ومسكوا على الشيخ، مع إنه كل الكلام بذكره الشيخ في آخر البحث، في آخر قلت لك بحث المعية وسع الشيخ الكلام فيه، لأنه يعني تكلم في الشيخ. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول جاءني بعض طلبة العلم من عنيزة وقالوا كذا، وصار فيه عليها ضجة المسألة. فالشيخ قصده بذاته إيش يعني؟ حقيقة. لكن الشيخ بيقول تركت الكلمة أو تراجعت عن الكلمة حتى لا تكون سبب فتنة مثل طبعا. وهذا كمان بنبهنا لنقطة التورع، هل انتبهوا له والله شوية، التورع أحيانا بأنه بقدرش أقول بذاتي لأنه مش جاي في النص، هذا قد يكون أحيانا ورع بارد، وقد يكون في مكانه. ابن القيم رحمة الله عليه في السواعق المرسلة بقول أنه ليس بالضرورة دائما نقول بذاته، لا يلزم إلا إذا احتيج إليها. مثلا بنقول الله عز وجل ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، نضطر نقول أحيانا ينزل بإيش؟ بذاته، مش مذكور في النص، فبصير كله مرعى. زي الفنانات هذول بناقش الرضاعة كبير، هاي البارحة ذكرناها في درس يوم الثلاثاء، بتصير كلها ورع. يعني كيف يكشف؟ هي بتلاقيها طول النهار إيش؟ على شط اللي بصروين مكشف وحال التعالى، وهي بتصير محامية الشريعة، حامي حمى الشريعة، واضح؟ فبصير كل مرة انه بدايته بيكون عنده بلاوي، عنده رقصات وعنده حضرات وعنده مشاكل، وعنده هذه الكلمه بوقف بقول لك لا ما اقدرش اقول بدايته، واضح؟ فهو من جهه لا يلزم، لانه مثل ما اقول الله عز وجل خالقنا لازم اقول بدايته؟ لا، ليس بالضروره. الله عز وجل يخلق يسمع يبصر، لازم اقول كل مره بدايته؟ فلا يلزم. متى نضطر اذا متى ممكن نستخدمها؟ اذا اضطررنا اليها، مثل واحد يقول لك الله عز وجل استوى على العرش، تقول له بذاته، يقول لك استغفر الله، ايش استغفر الله مليون مره، لكن هذا مش مكانه. زي ما واحد قال للشيخ الالباني وحد الله يا شيخ، قال فلذلك هذه المساله الان، هذه مش انتبهوا، هذه نقطه مهمه جدا. مش واحد يقول لنا شيخ كيف بنقول بذاته؟ وانا قريت في مختصر الصواعق او الصواعق المرسله ابن القيم بقول لا يجوز، لا ينبغي ان نذكر بذاته، واضح؟ الاصل لا نذكر، اذا احتجنا اليها كما قلنا ايش نذكر. فاذا لا يفهم منها انه استوى الا بذاته، الا لما اضطر نقول بذاته، فبدنا نضطر نقول بذاته، ولو مجأ لم تجيء بالنص، حتى نقطع الطريق عامين اللي بيقول لك استوى مثلا استولى، او ينزل تنزل رحمته مثلا، واضح اخواني؟ نعم. قال شيخ الاسلام في فصل الكلام على المعية قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من انه فوق العرش وانه معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف، لا يحتاج الى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبه. شو الظنون الكاذبه؟ انه مختلط حال بلا ممازج الى اخره. نعم. وقال وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. هذا المقطع بصراحة الأخير يحتاج درس والله. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يعني تكلم كلام جميل جدا في الشرح لما قال شروط ما يحصل به كمال الهدى والنور. متى يحصل للإنسان كمال الهدى والنور؟ بهذا الكلام العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، كلمات بسيطة جدا واضح، لكن يمكن يعني يبنى عليها بنيان شامخ كما يقول. هذا أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. كلام الشيخ تقعيد يبنى عليه فعلا صروح. فالآن بقول الشيخ شروط يحصل منها كمال النور، وأنا حضرت كلام للشيخ رائع في هذه المسألة في قول الله جل وعلا فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يضلهم أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. تكلم كلام جميل في هذه المسألة وكيف أن الله عز وجل يعلم ما في القلوب، والله جل وعلا إن علم فيك الخير الله عز وجل يدلك عليه. يعني كلام رائع. فالمهم نذكره على عجالة. بقول شيخ الإسلام أو خلاصة كلام شيخ الإسلام أنه يحصل كمال الهدى والنور بالتدبر، أي التأمل والتفكر في المعنى، أن الإنسان يتأمل ويتفكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. خلاص أذان. إذا قلنا بارك الله فيكم، الشيخ ذكر شروط ما يحصل به كمال الهدى، قال التدبر، الثاني وقصد اتباع الحق، والثالث أعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه. وتحت كل نقطة في كلام جميل بصراحة، إلا أن المقام ضاق اللي بعده. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر في من قوله وهو معكم، وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. إذا الشيخ بدأ يعني يحتاط إذا جاز تعبير، وينبه على أنه الإثبات العلو لاستواء الله عز وجل لا يعني يناقض ولا ينافى ولا يشغب عليه قول الآيات اللي جاءت في المعية وهو معكم، كما أنه أيضا لا يقال كيف الله عز وجل فوق عرشه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه، فهذا لا يتعارض مع ذلك. تفضل. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال. أما هذا الحديث فحديث مشهور، وبذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني عدة مرات، وبستدل فيه شيخ ابن القيم رحمة الله عليه، إلا أن الحديث ضعيف. أذكر الحديث على عجالة، وإن كان معنى الحديث قد يكون فيه شيء من الصحة، إلا أن الحديث بالنص يعني باللفظ هذا حديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة برقم 47 بعد 1247. يقول النبي أو زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. في الحديث المعنى ممكن يكون صحيح كما قلنا في إثبات أن البعد بين السماوات، لكن انه واثبات الفوقيه لله عز وجل على العرش، الا انه كنص حديث منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف يغني عنه الاحاديث الكثيره جدا ونصوص اللي ذكرناها سابقا لما تكلمنا على الاستواء تفصيلا نوعا ما. نعم. واعلم ان تفسير المعيه بظاهرها على الحقيقه اللائقه بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثه تقريبا كلام في تكرار. نعم. الاول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما. لما؟ لأن التناقض إيش؟ مقدمة الفساد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول فإن التناقض أول مقدمات الفساد، التناقض على طول واحد بيحكي كلمة بعد شوي لو بغير بعد شوي لو مبطل ويجي كلمة يضرب شرط في غرب هذا معرف انه الرجل باطل كلام كلام باطل. نعم. وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حتى الفقهاء كانوا يتأدبوا عندما يأتي إلى نصين يظهر عليهم التعارض ما يقول هذان النصان متعارضان. الظاهر الذي يظهر فيهم يعني أنهم متعارضان لكن هذا كما قلنا قد يكون سبب ضعف العلم وعدم بذل الجهد في يعني الجمع بينهما. لذلك من المشاهير المعروفين عنهم في أنهم جمعوا بين هذه الآثار وأحلوا الإشكال اللي فيها أشهرهم ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث وفي الإمام الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار في كتاب مشكل الآثار. فالشيخ يعني توسع في هذه المسألة وشرح الحديث اللي يظاهرها التعارض. نعم. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا وكل الأمر. وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه. إذا ما استطعت تجمع يقول آمنا به كل من عند ربنا هذه طريقة الراسخين في العلم واعلم واعلم أن القصور في علمك. طب خلينا نكمل أنا كم باقيون فنستغلهن. واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. إذن سببه سوء الفهم كما قلنا. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما. فالله جمع بين العلو والاستواء وجمع بين المعية فلا تناقض ولا تعارض بينهما. وكذلك ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق طبعا الكتاب أصلا اسمه الصواعق المرسلة لكن اللي اختصر ابن الموصلي في كتاب سماه مختصر الصواعق في سياق كلامي على المثال التاسع من ما قيل إنه مجاز قال وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر سورة يعني كان يؤكد على أنه اقترانهم مع بعض دليل على أنه لا تناقض بينهما وذكر آية سورة الحديث ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه. فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. والذي يصر على وجود التناقض هذا واحد اعذروني جاهل أو مثل الخالق بخلقه مثل الخالق بمخلوقاته ولذلك كما قلنا لا يقاس الخالق على المخلوق. نعم وصلت الوجه الثاني. الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع. ذكرنا في الدرس الماضي قلنا في الدرس اللغة العربية في النحو اللي درس إعدادي أو ثانوي كانوا دائما يجيبون هذا المثال ما سرت والقمر ودائما شو نعرف الواو شو كنا نعرفها واو المعية سرت مع القمر ولكن القمر وين وبين الكمية بعيد. أيوة. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة المقارنة أو المصاحبة. لاحظ هذا أصل المشترك أو القدر المشترك. نعم. من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. إذا لا تعارض كما قلنا أصل المشترك واضح المقارنة المصاعدة لكن بحسب السياق تحدد المعنى. أيوة كمل آخر سطرين. وصدق رحمه الله فإن من كان عالما بك مطلعا عليه مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. إذن إلا إذا كنا في بعض السياقات مثل ما يقال اللبن مع الماء، فهذا تستلزم المزامزجة والمخارطة، لا في كل لفظ مع في اللغة. طيب.